الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أي واذكروا الله تسبيحا وتكبيرا في أيام القلائل، وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فمن أراد التعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فلا ذنب عليه، ومن تأخر بأن بات بمنى حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب عليه لمن اتقى الله في حجه. والتأخر أفضل، لأنه تزود في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخافوا الله أيها المسلمون وراقبوه في كل أعمالكم، واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون بعد موتكم للحساب والجزاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الآية أتت بعد الآيات قبلها في أمر الحج، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فهي من الأيام التي يشرع الذكر فيها، ولهذا يشرع فيها التكبير. فأمر الله سبحانه وتعالى بالذكر بعد العبادات، وشرع لنا هذا، ولهذا يشرع للمصلي إذا صلى أن يقول الأذكار المعروفة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى غيره. وهكذا إذا فرغ من رمضان وأتم الله له المدة، فإنه يشرع له أيضا أن يكبر التكبير المعروف ليلة العيد. وهكذا هنا هذه الأيام لما مضى معظم الحج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وبقي مدة يسيرة من الحج لينتهي، ومعظم الأعمال هي في أيام هي في يوم في اليوم العاشر، فلا يبقى إلا أعمال قلائل، فتختم العبادة بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحاج بين خيارين اثنين: إن شاء التعجل بأن يرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر ثم يمضي، وإن شاء تأخر إلى اليوم الثالث عشر، وهو الأفضل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعني. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أي وبعض الناس من المنافقين يعجبك أيها الرسول كلامه الفصيح الذي يريد به حظا من حظوظ الدنيا للآخرة، ويحلف مستشهدا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام، وفي هذه غاية الجرأة على الله، وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين. وفي هذا غاية الجرأة على الله، وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين. وإذا خرج من عندك أيها الرسول جد ونشط في الأرض ليفسد فيها ويتلف زرع الناس ويقتل ماشيتهم، والله لا يحب الفساد. وإذا نصح ذلك المنافق المفسد وقيل له اتق الله واحذر عقابه وكف عن الفساد في الأرض، لم يقبل النصيحة، بل يحمله الكبر وحمية الجاهلية على مزيد من الآثام، فحسبه جهنم وكافيته عذابا ولبئس الفراش هي. يقول الله عز وجل: ومن الناس. وهذه الصيغة وردت في في مواضع من كتاب الله عز وجل كما في أول السورة وفي مواضع أخرى. والله سبحانه وتعالى يعرف عباده بأصناف، يعرف المؤمنين بأصناف الناس ليحذروهم. ولهذا ذكر الله تعالى في سورة التوبة صفات كثيرة للمنافقين لتبقى هذه الصفات علما عليهم دائما، وذلك أنفع مما لو سموا بأشخاصهم، فإن تسمية الأشخاص تضمحل الفائدة منها بفوات هؤلاء الأشخاص وهلاكهم، لكن إذا ذكرت الصفات فالصفات باقية، فيحذر المؤمن هذه الصفة متى وجد من تلبس بها في أي وقت. يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا الصنف الخبيث من أهل النفاق ذكر شيئين عنه سبحانه وتعالى. أولا فيما يتعلق بقوله فإن قوله حسن طيب، ولهذا يعجبك ويحسن فيما يظهر منه. ثم إنه يزيد على هذا أن يشهد الله، نسأل الله العافية والسلامة، على صحة وحسن ما في قلبه، فلا يكتفي بالقول الحسن، بل يزعم أن الذي لا يعلمه إلا الله مما في قلبه أنه يشهد الله تعالى عليه، زعما منه بأن ما في قلبه مما لا نطلع عليه أنه على أحسن ما يكون، بمعنى أنه قد تواطأ في زعمه قلبه مع لسانه على الخير، مع أنه كاذب في هذا كله، فلسانه كذوب وقلبه غاش خبيث. قال تعالى: وهو ألد الخصام، شديد في خصومته، وهذا حال كثير من المنافقين، فكلامهم معسول وقلوبهم منطوية على الشر وعلى الفساد، وهم أهل خصام وجدال ولجج مع ما علم الله تعالى في قلوبهم من الشر العظيم. ثم إن هذا الذي أشهد الله على ما في قلبه وقال القول الحسن، إذا هو تولى خرج بحيث صار في غير الموضع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى طبعه الخبيث الحقيقي، سعى في الأرض ليفسد فيها، وكلمة الإفساد في الأرض واسعة تشمل أشياء كثيرة، والمنافقون من دأبهم وشأنهم الحرص على الفساد في الأرض ما استطاعوا، حتى إن الواحد منهم إذا هلك نعوذ بالله من حال أهل النفاق والضلال، وإذا به قد أفسد شيئا كثيرا جدا على الناس، ولهذا إذا مات أراح الله تعالى منه البلاد والعبادة والشجر والدواب، فيكون ذا شر وفساد عريض. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث وهي الزروع والنسل مما ينشأ من الأنعام ونحوها، ويهلك الحرث والنسل، ومع ذلك كله فالله تعالى أخبر أن جهنم هي التي تكفيه، فحسبه جهنم، حسبه كافيته، ولا بئس المهاد. بين سبحانه وتعالى أن هذا الصنف إذا ذكر بالله وقيلت له هذه الكلمة العظيمة اتق الله، التي إذا قيلت للمؤمن هزته وتدبر في أمره، فإن كان ظالما رجع عن ظلمه، وإن كان في أمر له فيه حيلة فربما رجع عنه لمجرد أنه ذكر بتقوى الله، المنافق عكسه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. فمن شأن أهل النفاق أنهم لا يقبلون النصيحة، بل ومن شأن أهل الكفر عموما أنهم يبغضون الناصحين ويبغضون الحق. قال الله عز وجل مبينا حال أهل النار حين يصيحون فيها فيرد عليهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا حالهم. ولما نصح نبي الله قومه قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فشأن أهل النفاق وأهل الكفر بغضاء الناصحين، ولهذا ينبغي بالمؤمن إذا نصحه أحد أن يتقبل النصيحة القبول الحسن، وإذا كان في نصحه شيء من الجهالة، يعني لأن بعض الناس قد ينصح عن جهل، فإنه يشكر له نصحه وحرصه عليه ويبين له الوجه السليم في ذلك، ويشكر له هذا المقصد بنصحه وتنبيهه. هكذا ينبغي إذا نصح المؤمن، فإن النصيحة بمثابة المرآة التي تبين للمؤمن من قبل أخيه المؤمن، تبين له ما فيه من خلل في قوله أو فعله أو غيره مما قد يتفطن له أخوه، فيفرح ويحمد لأخيه هذا الصنيع ويشكر له هذا الحرص. أما المنافق والكافر فإنهم مبغضون للنصيحة. نعم. أحسن إليك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أي وبعض الناس يبيع نفسه طلبا لرضا الله عنه بالجهاد في سبيله والتزام طاعته، والله رؤوف بالعباد يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم فيجازيهم أحسن الجزاء. يقول عز وجل بيانا للصنف الخير الصالح ومن الناس، وهذا صنف آخر من عباد الله وهو صنف المؤمنين. ومن الناس من يشري، يشري أي يبيع، هذه الكلمة تطلق ويراد بها تارة الشراء المعروف وتطلق ويراد بها البيع، كما قال الراجز: بدلت بالجمة رأسا أزعر وبالثنايا الواضحات الدردر، كما اشترى المسلم إذ تنصر. اشترى يعني كما باع، إذا تنصر فقد باع، لكن بئست البيعة. بدل الجمة الرأس الأزعر، وبدل الثنايا بدلت بالجمة رأسا أزعر وبالثنايا الواضحات الدردر، يعني تغير في شعره مثل من بدل شعره بالشعر الوافر بدل بالشعر الأزعر، وبالثنايا الواضحات الجميلات الحسنات الدردر منها. قال: كما اشترى، مثل ما إذا باع المسلم عياذا بالله لو أنه تنصر. ومن الناس من يشري أي يبيع، يبيع نفسه لله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه، وهذا الشراء للنفس ورد أن سبب نزول الآية أن صهيبا رضي الله عنه لما هاجر للمدينة تبعه الكفار، فلما تبعوه ليرجعوه إلى مكة قال لهم: لقد علمتم أني رجل رامي، والله لا أرمي سهما إلا أصاب واحدا منكم، ولكن أترجعون عني ولكم مالي؟ فإنه في موضع جعلته في مكة في كذا وكذا. فالكفار رأوا أن ذلك مناسب، فباع نفسه رضي الله عنه ورجع الكفار عنه وذهبوا وأخذوا ماله وجاء إلى مكة مهاجرا. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ربح البيع. القصد أن المؤمن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، أو في الدروب التي يكون فيها التزام لطاعته سبحانه. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم. أحسن إليك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا وبالإسلام دينا، ادخلوا في جميع شرائع الإسلام عاملين بجميع أحكامه ولا تتركوا منها شيئا، ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يأمر الله عز وجل المؤمنين أن يأخذوا بشرائع الإسلام كافة ولا يفرقوا كما يفعل أهل الهوى، فيعملوا بالأحكام التي تشتهيها نفسه ويتركوا ما لا تشتهيه نفسه. هذا لا يجوز ولا يحل ولا يليق بأهل الإيمان، ولهذا ذكر الله بهذا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله تعالى أوجب عليك واجبات وحرم عليك محرمات، فلا تتشهأ بفعل ما تميل إليه نفسك وتترك ما لا تميل إليه نفسك، وهكذا المحرمات لا تترك ما لا تشتهيه وتقبل على ما تشتهيه نفسك. إذن أين الطاعة؟ أين قصر النفس على ما لا تشتهي؟ وهذه الآية دالة على أن على العبد أن يحاسب نفسه في أشياء كثيرة مما قد يفرط فيها، وفي واجبات أيضا قد يفرط فيها، وهذا حال كثير من الناس للأسف الشديد. فإنك تجده مثلا مقبلا على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج، لكنه يفرط في واجبات أخرى. حتى للأسف بعض أهل الديانة وأهل الخير، فمثلا في أمر والديه لا يقوم بالبر الذي أوجبه الله، في أمر رحمه لا يقوم بالصلة التي أوجب الله، ويعمل بأبواب أخرى من الخير. في الحرام يترك محرمات معينة كالربا والزنا وشرب الخمور وأنواع الفواحش وربما أنواع التعدي على الناس، يبغض أن يظلم أحدا، لكن إذا جاء إلى أمر الأسماع والأبصار أطلق بصره فيما حرم الله تعالى من صور النساء، وعلل لنفسه بعلل فاسدة أنه يتابع أحوال الناس والأخبار، لا يريد أن ينعزل كأنه في محل لا يعرف العالم، وكأن من لم يعص الله تعالى لا يدري بالأخبار، إنما يدري بالأخبار في زعمه إذا عصى الله، وصار يطلق النظر في الشاشات وفيما حرم الله. هذا غير صحيح، من خطوات الشيطان. الواجب على العبد أن يتقي الله في سمعه وفي بصره، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالحاصل أن الله تعالى أوجب علينا أن نأخذ بشرائع الإسلام كافة، مما أوجب سبحانه وتعالى أن نؤديه ومما حرم أن نكف عنه، وألا نتشهى، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ينهى تعالى عن اتباع خطوات الشيطان. المؤمن العاقل لا يمكن أن يقول أين درب الشيطان حتى أتبع الشيطان، لكن الشيطان أعاذنا الله منه يجعل خطوات يدرج بها العباد حتى يصلوا بالتدريج إلى ما حرم. ومن الخطوات مثلا النظر إلى ما حرم الله، فإن النظر إلى ما حرم الله من صور النساء خطوة قد يعقبها الوقوع في الفاحشة، كما قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. هذا الذي سيرسل طرفه ليرتاد في الصور هذا سيتعب قلبه. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهكذا يجب على العباد على المؤمن أن يجعل من هذه الآيات العظيمة ومن سماعها الذي قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أن يجعل في هذا من هذا الكتاب ما تزكى به نفسه ويطهر به قلبه، وأن يكون لهذه الآيات أثرها عليه. فإن القرآن العظيم بمثابة الغيث الذي يقع على الأرض فيتفاوت الناس فيه، منهم من كالأراضي التي تقبل العشب، تقبل الماء فتنبت العشب والكلاء الكثير، ومنها أرض تمسك الماء إمساكا، ومنها والعياذ بالله أراض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فينبغي أن يحرص المؤمن على الحال السوي الحال الأول، وأن يحرص على أن ينفع الله تعالى أنفعه الله تعالى بهذا القرآن، فإذا قرأ يتدبر، وإذا قرأ قرأ ليعمل وليعدل ما في نفسه من خلل، فإنه بهذا ينتفع بالقرآن. أما إذا كان يقرأ قراءة عابرة أو يعلل لنفسه ويجعل لنفسه معاذير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هذه المعاذير لا تنفع الإنسان. فيحرص على أن يدخل في السلم كافة، يدخل في شرائع الإسلام كافة، ما يتشهى، يقول أنا لا أرابي، أنا لا أزني، أنا لا أشرب الخمر، لكن فيما يتعلق بمحرمات أخرى بعضها غليظ، ولا سيما مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الأرحام شديدة جدا جدا. ومن خطوات الشيطان أن ينفر من كبائر معينة ويسهل من كبائر أخرى، فينفر من الزنا مثلا، لأنه يعلم أن هذا العبد بعيد جدا عن الزنا، وأنه فيه من الورع والخوف من الله تعالى ما يبعد معه أن يقع فيه. لكن تجد هذا المتورع عن الزنا سهل عليه أن يموت والده أو والداه حتى وهما غير راضيين عنه، قد عمل معهما من العقوق ما لا يحصى، ربما تسبب في شيء من الضيق والضنك بل والأمراض لهما. سبحان الله العظيم، كأن الحرام بالتشهي من أعظم وأفجر الفجور وأكبر الكبائر، من أكبر ذلك عقوق الوالدين وإن تنزه عن كبائر أخرى، وهكذا ما يتعلق بالأرحام وقطيعتها، أمور أخرى يستسهلها بعض الناس مع أنها كبائر في الحقيقة، ويتورع عن أمور أخرى من الكبائر كالفواحش عياذا بالله والسرقة ونحوها، لكن يقع أيضا في كبائر. فعلى العبد أن يراجع نفسه وأن يأخذ بشرائع الإسلام كافة ولا يتشهى، فإن هذا أيضا يكون نوعا من اتباع خطوات الشيطان. نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإن انحرفتم عن الطريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحات من القرآن والسنة، فاعلموا أن الله عزيز في ملكه لا يفوته شيء، حكيم في أمره ونهيه، يضع كل شيء في موضعه المناسب له. في موضعه في موضعه المناسب له. المناسب له. يخبر تعالى عن نوع من الزلل. الزلل يقع من الناس على حالين اثنين. الحال الأول أن يزل الإنسان جاهلا، والحال الثاني أن يزل عن علم. الحال الأول قد يتعلم الجاهل فيترك الزلل، وهذا كثير. والحال الثاني وهو الخطير هو حال من يعلم الزلل ويدريه ومع ذلك يأتيه عيانا، فما الحيلة فيه؟ نسأل الله العافية والسلام. إن كان الجاهل يزل فيعلم ويترك الزلل، فما الحيلة في من هو على علم ويتعمد الزلل والانحراف؟ ولهذا هدد في هذه الآية، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الذي يزل بعد مجيء الآيات البينات والدلالات الواضحات، فاعلموا أمرين من الله عز وجل، كل واحد منهما لو تدبره العاقل لخشي خشية كبيرة من أمر الانحراف بعد العلم. الأمر الأول أن الله تعالى عزيز غالب لا يفوته أحد، والأمر الثاني أنه تعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها. وختم الآية بهذين الاسمين له دلالة عظيمة جدا. فالمنحرف بعد العلم قد هدده الله تعالى بعزته سبحانه وبحمده وأخبره عن حكمته، فمن عزته أنه قد يبطش به، ومن حكمته أنه قد يغير عليه، بأنه ينعم سبحانه وتعالى على العبد ويفيئ عليه الخيرات، فإذا واجه العبد ذلك بالانحراف والاستمرار عليه فإن الله تعالى من حكمته أن يغير على هذا العبد، تارة يغير عليه في الدنيا وتارة يدخر ذلك كله له فيزداد من النعم ويبطر، وربما انتقل إلى حال أسوأ أيضا، ولا يعلم أن الحكيم العليم سبحانه يستدرجه بهذا، لأن الانحراف بعد العلم خطير للغاية. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة ليفصل بينهم بالقضاء العادل، وأن تأتي الملائكة وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. لا تجعلها بالنصب، يقضي ما في شيء ينصبها، يقضي الله. نعم. وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه، وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. ترجع، نعم. في هذه الآية إخبار من الله تعالى بأنه يأتي في القيامة لفصل القضاء، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا مما يثبت لله تعالى إتيانه في القيامة، فإنه سبحانه وتعالى إذا قامت القيامة مكث الناس يوما كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يأتي سبحانه ليفصل القضاء، وهو المذكور هنا. هل ينظرون؟ يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والغمام هي السحاب، والملائكة، أي وتأتي الملائكة معه سبحانه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقضي الأمر، فيقضي الله سبحانه وتعالى بقضائه العظيم في القيامة، فيدخل أهل الجنة الجنة رحمة منه، ويدخل أهل النار النار عدلا منه سبحانه وتعالى. فهذا فيه تهديد لهؤلاء المعاندين، قال: وإلى الله ترجع الأمور. سبحانه، نعم، بارك الله.